تفسير الآية 9 من سورة المزمل. يقول تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تم تفسيرها مع الآية 8.